عم الشيخ احمد يا عم الشيخ ثاني يا غالي ثاني يا عم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الله أكبر.